أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولكن هي العادة والمأساة التي يعيشها الناس. هل تشكو من صعوبة غض البصر في الشارع وفي نفس الوقت تشعر بجفوة وأن امرأتك ليست جميلة؟ هل تشكو من سهولة الرزق الحرام وأكل الحرام ويشق عليك الحلال؟ هل تجد سماع الأغاني سهلا وماتعا وسماع القرآن شاقا وثقيلا؟ هل تجد الخروج والنزه والفسح سهلة والعمرة والذهاب للمسجد صعبا؟ إنها ليست كيمياء، ليست معادلة صعبة، إنها بمنتهى البساطة السيئات تصعب الحسنات. تعالوا نسأل الناس، السيئات أسهل أم الحسنات؟ تعالوا نسأل الناس هذا السؤال ونصغي إلى هذه الإجابات. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. السيئات أسهل ولا الحسنات؟ السيئات طبعا. لا، السيئات بطبيعتها ويمكن يمكن مغرياتها أعلى كمان يعني، ولكن الحسنات برضو من رحمة ربنا ان يعني الانسان بياخد حسنات عن كل حاجه، عن الكلمه الطيبه، عن انه الشوكه، عن المرض، عن يعني في حاجات كتيره برضه ربنا سبحانه وتعالى كرم البني ادم. لا طبعا هي السيئات اسهل، لكن الحسنات طبعا يعني افضل. لا الحسنات. السيئات اسهل ولا الحسنات؟ طبعا الحسنات طبعا. الحسنات طبعا. السيئات اسهل ولا الحسنات؟ في عصرنا دلوقتي السيئات بقت سهله والحسنات برضو سهله. لا الحسنات اسهل. لا الحسنات. السيئات اسهل ولا الحسنات؟ السيئات طبعا. بس هي الصعب الحسنات، بس هي برضو كالقيمه وككل حاجه طبعا هتضل بقى افضل. لا الحسنات. حسنات طبعا. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. إن قضية أن يهديك الله عز وجل وأن يمتعك بالهداية ليست فزلك منك ولا شطارة، وإنما هو محض فضل من الله عز وجل ومكافأة على عبادة مقبولة. قيل لبعض السلف: لماذا تشق علينا النوافل؟ فقال: لأنكم لا تصحون الفرائض. بس كده. عايز تعرف ليه السيئات سهلة؟ سهلة علشان انت عملت سيئة، وجزاء سيئة سيئة، وجزاء حسنة حسنة. عايز تعرف ليه الحسنة صعبة؟ علشان انت لسه عامل سيئة، ولما تعمل سيئة تلاقي الحسنة صعبة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت، يجوا يوم السبت السمك يطلع من البحر يعمل لهم بديله كده، وفي غير يوم السبت يرموا الشباك ما يشوفوش ولا سمك. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا تغزهم ويوم لا يسبتون لا تأتيه. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. انت عايز تبص للست اللي في الشارع وتستمتع بالست الحلال اللي في البيت؟ مستحيل. انت عايز تاكل الحرام وتلاقي الحلال سهل؟ مستحيل. في ناس بقى مش دريانة بالفتن دي. شيخنا الشيخ عبد المنعم أبو ذر القلموني حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بطول حياته، مرة الشيخ يعقوب سأله بيقول له ادعي لنا يا شيخنا، قال له ادعي لك بإيه؟ قال له ادعي لنا ربنا يصرف عنا الفتن. تخيل الشيخ القلموني رد على الشيخ قال له ايه؟ قال له فتن؟ هي فين الفتن دي؟ في خناقة مشهورة وانا محوش الخناقة دي تسريب كده، هسمعكم في مرة في برنامج رواعي ابن القيم ده في غير رمضان بقى، كل يوم سبت مساء في برنامج رواعي ابن القيم محضر لكم تسريب لخناقة بين الشيخ يعقوب والشيخ الحويني. خناقة، شوف بقى المشايخ لما يقطعوا بعض وهم مختلفين في الإخلاص سهل ولا صعب، وهم بيكلموا عن الإخلاص سهل ولا صعب. عارف الشيخ الحويني قال إيه؟ قال الإخلاص العلماء اختلفوا هو شرط صحة ولا شرط كمال، وسواء كان شرط لصحة العمل أو كماله فمستحيل ربنا يصعب شرط كل عبادة، صح ولا لأ؟ مش رب العزة جل جلاله قال، مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه؟ يبقى العمل مش مقبول إلا بالإخلاص. فالشيخ بيقول معنى كده إنك عشان تشرب شربة مية لازم تكون مخلص فيها وإلا هتخش النار. لو شربت بتفرج الناس إن أنت بتشرب على السنة ثلاث مرات تخش بيها النار بشربة مية، علشان تاكل بيدك اليمين لازم تبقى مخلص وبتاكل بيدك اليمين ابتغاء وجه الله، مش علشان الناس تشوفك وانت بتاكل بالشوكة والسكينة وبتمسك الشوكة بإيدك اليمين والسكينة بإيدك اليمين. تصور، لا، القضية قضية إخلاص لله عز وجل. فالشيخ بيقول مستحيل يكون الإخلاص شرط صح كل شرط كل حاجة ويبقى صعب. فبيقول أنا لا أتصور إن الإخلاص صعب. ومش عايز أكشف التسريب بس هقول لك حتة منه بقى، إن حل الفزورة دي إيه؟ إن اللي عاش على الإخلاص بيلاقي الإخلاص سهل، واللي عاش على الرياء بيلاقي الرياء هو اللي سهل وبيلاقي الإخلاص صعب. علشان كده الفتن برضو اللي بيستعصم ربنا بيعصمه. وقلت لك والله العظيم بينك وبين غض البصر إنك تصرف بصرك. انتوا فاكرين ان سيدنا النبي لما تسأل عن غض البصر عمل سلسلة شرايط لمواجهة الشهوة؟ انتوا فاكرين ان سيدنا النبي لما تسأل عن غض البصر ونظر الفجأة اتكلم في سلسلة خطب ودروس عن غض البصر؟ ابدا والله. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعض اصحابه يا رسول الله ارأيت الى غض البصر؟ ارأيت الى نظر الفجأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك. كم كلمة؟ كلمتين وبس، اصرف بصرك. اداه قدود، انت تقدر تغض بصرك والله، والا ربنا ما كانش كلفك. اصرف بصرك تبقى غضيت بصرك ونبقى انتهينا وتبقى انتهت الحكايه. بس الفكره فكره اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللي عرف الحق اللي عرف الحرام واستمر، اللي ضميره قال له واستمر، اللي خاطره عارف ومش عارف يبقى على بعضه ومصمم يعمل الغلط. عارفين ياما ناس تقول لك علقها في رقبة عالم واطلع سالم. انا هقول لك حديث وقصة. الحديث ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك. والعلماء بيقولوا ان مش اي قلب يستفتى، صح، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلى جوه القلوب مفتي، في مفتي، مفتي الديار القلبية، مفتي الضمائر. انت معاك مفتي ساكن جواك جوه ضلوعك، ما بيقولش ابدا على الحرام حلال، مهما الناس قالوا لك حرام بيقول لك لا حلال، ومهما الناس قالوا لك حلال يقول لك لا حرام. عارفين والله العظيم واحد قال لي عارف يا شيخ انا كنت نفسي اعمل حاجه حرام، فسألت الشيخ فلان فقال لي حرام، مرتحتش. فسألت الشيخ فلان قال لي حرام، مرتحتش. ففجأة لقيت الشيخ فلان، الشيخ فلان بنفسه، فضيلة الشيخ فلان بنفسه. قمت سأله السؤال، عارف قال لي ايه؟ قال لي حلال. والله العظيم يا شيخ، أول ما طلعت من بقه حلال وقع في قلبي إنها حرام. ما ارتاحش لما المشايخ قالوا له حرام، لحد ما الراجل ده قال له حلال، قام الراجل قال آمنت بالله وتبت إلى الله وعمري ما هعمل بيها، لأن بدام الراجل ده قال لي حلال تبقى حرام. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وعش معنا اهدنا الصراط المستقيم، تجد لذة ولا في الأحلام. قم فصلي، فإذا قرأت هذه الآيات عش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح، وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى، إليها النفس ترتاح. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.